فبعد كلامي عن زكاة الأنعام وهي الباب الأول الذي تضمنه كتاب الزكاة، فعرض المؤلف في بابه الثاني من هذا الكتاب إلى زكاة الذهب والفضة. قال عليه رحمة الله: هي أي زكاة الذهب والفضة إذا حال على أحدهما أي الذهب أو الفضة الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 200 درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات. أعيد مجمل ما ذكره المؤلف، قال: هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 100 درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات. هذا ما تضمنه الكلام حول هذا الموضوع والمتعلق بزكاة الذهب والفضة. وإذا تكلمنا عن الزكاة، زكاة الذهب والفضة، نتكلم أيضا عن ما يقوم مقامهما وهي النقود، ولهذا عبر عليها بعض العلماء بزكاة النقدين، لأن الذهب والفضة تقوم مقام النقود أو الفنون، وبعضهم يعبر عنها بتعبير آخر فيقول زكاة الأثمان، لأن السلع إنما تقوم بالثمن، فيقال ثمن السلعة نقده كذا، وهذه كلها عبارات واحدة، لكن الأصل الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة هي العملات التي كان يتعامل بها في القديم قبل أن يخترع وقبل أن تستف هذه الدراهم أو الدنانير. والدرهم دائما يتعلق بالفضة والدينار يتعلق بالذهب. ثم بعد ذلك لما اخترع الدينار أصبح يقوم مقام الذهب والفضة إلى يوم الناس هذا. ولا خلاف بين أهل العلم بأن الزكاة تجب في الذهب والفضة، وكذلك في الأموال في النقود، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. فكل من ملك نصابا من الذهب أو الفضة أو المال وجبت في حقه الزكاة، أن يخرج الزكاة إضافة إلى بعض الشروط الأخرى وقد سبق الكلام عليها. لكن من أهم ما يتكلم في هذا الموضوع في زكاة الذهب والفضة أن يراعى أمران اثنان هامان. الأمر الأول متعلق بالنصاب وهذا يأتي الكلام عليه، والأمر الآخر المتعلق بالحول وهو الذي تكلم عليه المؤلف في البداية، فقال: هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر. تكلم عن الشرط في زكاة الذهب والفضة وهو حولان الحول أو مضي العام، يعني إذا مضى على ملك المالك وكان ذلك المال في يده أخرج الزكاة. والحول هو 12 شهرا عربية، يقدر بالشهور العربية. فإذا كان الإنسان مثلا قد ملك النصاب في أول رمضان، فإنه في رمضان الآتي إن بقي نصابه، إن كان المال قد بلغ النصاب أو زاد، فإن الزكاة تجب عليه. أما إذا نقص عن النصاب فلا تجب الزكاة عليه. وقلنا أنه من الشرط في زكاة الأموال أن يبقى النصاب سائر المفعول، سائر السهم، سائر السهم. أما إذا انخفض في يوم أو في شهر أو في أسبوع في الحول فإنه يعيد الحول. ولهذا عثر المؤلف إلى هذا الفقه وهو هذا، قال إذا حال على أحدهما الحول. وسبق أن ذكرنا قلنا بأن حوالان الحول ليس في جميع ما يجب في الزكاة، وإنما يجب في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود والأموال، ويجب في عروض التجارة لمن قال بوجوب إخراج زكاة العروض، وكذلك في ماذا؟ في الأنعام. وسبق أن تكلمنا على ذلك، زكاة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ظعنها ومعدها، فهذه اشترط فيها الحول. أما باقي أنواع الزكوات ثلاثة يجب فيها الحول، فمثلا الزروع والثمار فلا يشترط فيها الحول، وإنما يكون إخراج زكاتها عند استوائها وكمالها، لأن الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك زكاة العسل لمن قال بوجوب إخراج زكاة العسل، وكذلك للمعادن التي يزيدها الإنسان والركاب، فهذه يخرج الإنسان عليها الزكاة في حينها، ولا يفرق حوالان الحول. أما حوالان الحول فهو خاص بزكاة الأنعام وزكاة الذهب والفضة، أي زكاة الأموال وعروض التجارة. وقد سبق تفصيل هذا الكلام في الترجمه. أما الدليل على اشتراط الحول فإنه قد ثبت فيما رواه أبو داود والبيهقي، وحسن الحديث كل من الإمام الزجعي في نصب الراية، وكذلك الإمام النووي في الخلاصة، وقال عن هذا الحديث بأنه حديث حسن أو صحيح. فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا كانت لك 100 درهم، فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. محل الشاهد هنا وحال عليها الحول، إذا اشترط حوال الحول. ولما ثبت أيضا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا أصرح، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أي يمضي عليه العام كاملا، أي 12 شهرا عربيا. إذن هذا الذي ذكره المؤلف، هذا القيد إنما ثبت في السنة ومن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال به أكثر العلماء، وإن لم ينعقد عليه الإجماع، لأنه ذكر عن عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن مسعود وغيرهما أنهم لم يكونوا يشترطون حوالا الحول في إخراج زكاة الذهب والفضة. فالمذهب عندهم أو القول الذي يعتمدون أو يعتمدونه أن الإنسان إذا وجد مالا، مثلا أو أوذي له مال أو تحصل على مال في ربحه لتجارة، فبمجرد أن يملك النصاب يخرج الزكاة، فبمجرد أن يملك النصاب يخرج الزكاة. فهذا مأخوذ عن عبد الله ابن عباس وعبد الله بن مسعود وداود من أئمة الظاهرية، ولكن أكثر العلماء على خلافه أنهم يرون حوالان الحول لإخراج هذه الزكاة. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله الحكمة في ذلك، في حوالان الحول في إخراج زكاة الأموال، أي زكاة الذهب والفضة، فقال عليه رحمة الله أن الله عز وجل أوجبها مرة في كل عام، وجعل حول الزروع والثمار عند استوائها وكمالها. قال وهذا أعدل ما يكون. لماذا أعدل ما يكون؟ قال لأن وجوبها، يعني وجوب زكاة الذهب في كل شهر او جمعة اي اسبوع فيه ضرر باصحاب الاموال، فيه ضرر باصحاب الاموال، ووجوبها في العمر مرة يضر بالمساكين، ولهذا اوجبها علي كل عام ان يوجبها علي مرة في الشهر او مرة في الاسبوع، هذا به اضر باصحاب الاموال، لان الانسان يحاسب نفسه مثلا كل اسبوع او كل شهر، فهذه عملية ضارة والمال عزيز، ولا يستطيع الانسان يعني كل اسبوع او كل شهر يخرج نصيب من المال، فلهذا اوجبها الله سبحانه وتعالى مرة، ولم يوجبه مرة في العمر، لانه لو اوجبه مرة في العمر لكان في ذلك اضرارا بمن؟ بالفقراء والمساكين ومن لهم الحق في هذه الزكاة، فكان العدل ان يوجبها الله سبحانه وتعالى على المسلمين مرة في الحول او مرة في العام، فلم يكن اعدل من وجوبها كل عام مرة. فهذه الحكمة أشار إليها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. إذا فحول الحول هذا شرط من شروط الزكاة الثابتة في هذه في الذي ذكره، ومن قال بخلافه فإنه خالف بذلك الحديث، وإن استدل يعني بالأحاديث التي دلالتها تبين على مطلق وجوب الزكاة لكن فيه إهمال للقلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وقال إن كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، إذن أوجب الزكاة مع ذكر الشرط حوال الحول، فمن قال بمطلق وجوب الزكاة يكون قد أهمل هذا القلب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره. ثم ذكر المؤلف المقدار الذي يزكيه الإنسان من الذهب والفضة أو من الأموال، فبينه وقال ربع العشر، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، ربع العشر النسبة المئوية 2.5%، وإذا أردنا أن نسهل العملية نقول 1/40، واحد من أربعين يعني في 40 جزءا تخرج 1/40، 39 يبقى لك 1/40 تخرجه فيما أوجب الله سبحانه وتعالى إخراجه. فمثلا لو كان عند إنسان 40 مليون وحال عليه الحول، ما هو الواجب؟ المقدار المزكى 1 مليون. لو كان عنده 80 مليون الواجب 2 مليونات. إذا كان عنده 100 مليون مليونان ونصف باعتبار في كل 40 مليون، والأربعين الثانية 1 مليون، والثالثة هي نصف 40 بشرين تجي فيها النصف. وإذا أردت أن تسهل العملية تقول 100 مليون في 2.5 مباشرة، وعند العوام يحسبون بشكل يقولوا 25,000 مليون، هذا أيضا يحسبون صحيح، لكن البعض يفهم 25 مليون أنه إذا كان عنده من يخرج عليه 25، وهذا غير صحيح، هذا تسهيل الإنسان 25%، لكن لو كان عنده الإنسان 5 ملايين تجب عليه الزكاة لأنه لم يبلغ نصاب، والنصاب إنما يكون ببلوغ 14 ملايين، 9,600 وكذا، يعني وهو طبعا يتغير من سنة إلى أخرى من عام إلى آخر. فلو كان الإنسان عنده 10 ملايين الواجب يخرج 2500 صافي، يعني 250,000، وإذا كان عنده 1 مليار عنده 25 مليون، عنده 1 مليار حال عليه الحول عنده 25 مليون، إذا لما نقول ربع العشر يعني 2.5%، وهذه النسبة ثابتة في الذهب والفضة وثابتة في الأموال، فنقول 1/40 هذا تسهل عليه العملية. فقال المؤلف هي إذا حال على أحدهما أي حال الذهب أو الفضة الحول ربع العشر. ثم قال وهذا بيان النصاب الذي يكون في زكاة الذهب وبيان النصاب الذي يكون في زكاة الفضة، فقال ونصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 200 درهم. ما هو الدليل على ذلك؟ أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأهل السنن إلا ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن صدقة الخير، وخير لا تجب فيها الزكاة، والرقيق أي العبيد ليس على العبد في ماله أو طرفه صدقة. وهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه صدقة الرقة، الرقة هي الفضة، من كل 40 درهما درهما، كما سبق وأن بينا، من كل 40 درهما درهما، هذا بيان للقيمة ويرد العشر، لأن قلنا من 40 يخرج 1، 39 معفو عنه. قال صلى الله عليه وسلم: فهذه صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء، وليس في 90 و100 شيء. يعني لو كان الإنسان عنده 190 درهم لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه لم يبلغ النصاب. لماذا؟ لأن نصاب الفضة هو 200 درهم، يعني 200 درهم. وإنما قال في كل 40 درهما، درهم هذا ليس فيه بيان لنصاب زكاة الفضة، وإنما فيه بيان للمقدار الذي يزكى منه وهو ربع العشر. ولهذا قال بعد ذلك: وليس في 90 و100 شيء. لو كان الإنسان عنده 190 درهم فوجبت عليه الزكاة. حتى إذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. فإذا بلغت 200 أي 100 درهم ففيها 5 دراهم، وسيأتي الكلام عليه بعد ذلك. وفي لفظ: وليس فيما دون 200 زكاة. وليس فيما دون 200 زكاة يفيد لو أن إنسان عنده 199 درهم لا يجب عليه الزكاة، وإنما يخرج الزكاة بداية من 200 كما فوق. وروى مسلم أيضا وأحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. ليس فيما دون 5 أواق، أواق جمع أوقية، والأوقية تمثل 40 درهم، الأوقية تمثل 40 درهم. قال الحسن: ليس فيما دون 5 أواق، يعني إذا كانت 5 أواق لا تجب الزكاة، وإذا كانت الأوقية 40 درهم تضرب 5 في 40 كم تعطيك؟ تعطيك 200، يعني 200 درهم. إذا في الفضة لك أن تعتبر الدرهم فتقول زكاة الفضة 200 درهم، ولك أن تقول 5 أواق، والأوقية هي 40 درهما، ويأتي تفصيل هذا إن شاء الله بعد قليل. فقول المؤلف: ونصاب الذهب 20 دينار. المقصود هنا بالدينار هو الدينار الإسلامي، يعني الدينار الذهبي الإسلامي. فنصاب الذهب 20 دينار، أقل من هذا المقدار لا يزكيه الإنسان. والآن طبعا الدينار الإسلامي الذهبي لا يوجد، إلا لابد أن يقوم مقامه شيء آخر وهو الوزن. فنعتبر الوزن، والوزن المعروف سعيد الآن هو الغرام، والذي يجب إخراج الزكاة فيه في 20 دينارا ذهبيا يخرج الإنسان منه كم؟ نصف دينار. في 20 دينارا ذهبيا أو إسلاميا يخرج الإنسان منه نصف دينار. بالحساب الغرامات نقول نصاب الذهب 20 دينار، والدينار إذا وزناه بالميزان المعروف عند الأوائل، يعني عند السلفين عند المتقدمين، هو مثقال. مثقال الدينار 1 مثقال، وهذا المثقال إذا حسبنا في 4.25 غرام المثقال الواحد، يعني الدينار الواحد إذا وزنناه فهو 4.25 غرام. العملية سهلة، الدينار الواحد يزن كم؟ 4.25 غرام. وأنت عندك 20 دينار، إذا ضربت 4.25 في 20 دينارا كم تعطيك النتيجة؟ 85 غرام. إذا ففي كل 85 غراما تجب الزكاة. هذا هو نصاب الذهب، هذا هو نصاب الذهب، 20 تضربها في وزن الدينار الذي هو 4.25 يعطيك 85 غرام. 85 غرام ما هو المقدار المزكى؟ دائما ثابت، هو ربع العشر 2.5. إذا قلت 85 غرام يزكى منها ربع العشر فتكون النتيجة غرامين فاصل 125 غرامين فاصل 12. إذا كان عندك 100 غرام عندك 2.5 غرام. فالإنسان إذا كان الآن مثلا عنده 100 غرام ذهب، المقدار الذي يزكيه ربع العشر يطلع 2.5 غرام. ينظر إلى قيمة الغرام كم يسوى، مثلا إذا كان يسوى 100,000 عنده 250,000 وهكذا. في العملية بسيطة وسهلة، 20 دينارا والدينار فيها 4.25 تضرب في 20 يعطي 85 غرام. هذا هو نصاب الزكاة، وإن اختلف العلماء في تقديره، لأن الفقهاء قديما كانوا يعتمدون طريقة وهي أنهم يأتون إلى حبات القرش. فمثلا لو أتوا كانوا يجعلون 72 حبة من القرش يعني دون أن تقشر، ويؤخذ من طرفيها ويجعلون هكذا معتدلة. فإذا أتوا ب 72 حبة ووزنوها وزنوا هذا المقدار. ولهذا تجدون الآن شيء من الاختلاف في التقدير، ولكن الذي عليه أكثر العلماء بسيما من المعاصرين هو تقديره 85 غرام، وبعض قال حتى 62 غرام، لأن بعض المحققين والمعلقين على كتب الدورة البهية قال بإني جربت هذه الكمية وهي 72 حبة قمح، قال فوجعلتها في الميزان الإلكتروني فكونت 62 غرام، فيكون عنده نصاب الزكاة في الذهب 62 غرام. وهذا أقل مما هو معروف، وإنما اعتمدنا هذا لأن هذا الذي عليه أكثر العلماء. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بشرح ممتع قال بأن حرزنا هذا، بمعنى بحثناه ودققناه فوجدنا نصاب الذهب يبلغ أو يصل إلى 85 غرام، ولهذا اعتمدنا هذا المشهور، وهو الذي أيضا حتى يكتب به هنا في الجزائر فيقدرون 85 أو 84 أو 83 على يعني خلاف يعني بسيط وصغير. فاعتمدنا هذه الكمية وهي 85 غرام، هذا في نصاب الذهب يخرج الإنسان منه دائما ربع العشر. تبقى مسألة أخرى، هل نعتبر الذهب الخالص ولا نحسب الذي يخلط به الذهب مثلا كسك النحاس؟ لأن بعض أهل العلم ماذا يقولون؟ يقولون بأن الذي يخرجه الإنسان من الزكاة من زكاة الذهب هو الذهب الخالص. ففهم البعض أنه لابد أن يأتي إلى تلك الكمية مثلا التي عنده من الذهب وهي 100 غرام ويذهب إلى الصائع ويقول له بأن هذه 100 غرام كم يكون فيها مثلا من النحاس، لأنه لا يمكن أن يبقى النحاس مثلا على شكل يعني شكل مسكة أو شيء من هذا القبيل أو خلل دون أن يخلط بشيء من هذا النحاس. لماذا؟ لأن الذهب لين، ولو لم يخلط له شيء لم استطاع السائق أن يجعله في مثل هذه الأشكال المعروفة من خلل المرأة وما إلى ذلك كالخاتم والأسورة وما إلى ذلك. لكن قال العلماء ولو قلت تقل في الكثرة، ولا يمكن أن نعتبر ذلك شيء قليل. ثم إن هذه الحلي كانت معروفة في زمن الصحابة، ولم يثبت عنهم أنهم كانوا يعني يخرجون تلك النسبة القليلة التي تكون من النحاس أو من غيره التي يخلطونها بالذهب. إذن فلا داعي للتكلف، ولأن الحكم الغالي، وتلك الكمية التي تخلط بالذهب هي كمية قليلة جدا. إذن فإذا قلنا الذهب الخالص فنقصد أننا ذلك الذهب نأتي به ونضعه في الميزان. نعم لو كان في ذلك الشكل أو في ذلك الخاتم مثلا أحجار كريمة ربما قد يكون وزنها معتبر، فطبعا هنا لا نحسب الأحجار، فهل يمكن أن تخرج لأنها خارجة عن الذهب. أما إذا كان المعدن كالنحاس وغيره مخلوطا بالذهب فنعتبر الوزن لذلك الحلي ككل دون أن نفصل أو ننقص منه تلك الكمية، فهذا أمر معروف ولا حاجة إلى أن نتكلم عليه. أما نصاب الفضة فقد قال المؤلف، وهذا أمر متفق عليه حتى حكى عليه علماء الإجماع، لم يكن إجماع في نصاب الذهب بقدر ما نقل الإجماع في نصاب الفضة، فقالوا هو 100 درهم 100 درهم. قالوا ولم يخالف في هذا الإجماع إلا ابن حبيب الأندلسي، لكن كل العلماء نقلوا على أن النصاب في الفضة هو 200 درهم، والدرهم إذا وزنا يعني هو بالمثقال 7 أعشار، بالمثقال 7 أعشار، فيكون نصابه 140 مثقال، 140 مثقال. 140 مثقال إذا ضربت في وزن المثقال هو 4.25 يعطيك 595 غرام. وإن شئت قلت هذا غرام، هذا 900 يعني وليس 600، هذا 2.995 نصاب الفضة نحسب 7 أعشار المثقال يعطينا 2.975، إذا ضربنا في 200 يعطيك 595 غرام، فيكون نصاب الفضة 595 غرام ولا زكاة فيما دون هذا. يعني لو كان الإنسان عنده 500 غرام من الفضة فلا زكاة عليه، وإنما تجد زكاة الفضة في 595 غرام، في 595 غرام يزكى منه ربع العشر ويقدر ب14 غرام أو تقل 15 غرام، لأن إذا قديت 595 وتنقص منها ربع العشر يعطيك تقريب 15 غرام فضة تخرجها من زكاة الفضة. إذن حتى لو حسبنا بالعملية الأخرى بالبوقية، البوقية لها حساب آخر، البوقية الواحدة فيها 28 غرام، هذا اللي حسبنا بالدرهم. قلنا بأن الدرهم الواحد يزن 2.975 غرام، هذا الدرهم. بالمثقال هو 7 أعشار، بالمثقال هو 7 أعشار، فتضرب في 200 بعد 595 غرام. ولو اعتبرنا مثلا الفضة بأنها 5 أواع، يعني 5 أواع يعني دوقية، والدوقية كم قلنا فيها 40 ذهب، هنا أيضا 5 أواع، هذه الفوقية الواحدة بالمثقال تزيد 28، 28 مثقال، يعني هي نفس العملية، 28 مثقال إذا ضربتها في 5 تعطيك 119، تضربها في 5 تضربها دائما في 5 لأنه قال ليس فيما دون 5 أواق، تضربها في 15 تعطيك بالغرامات 595. نعم 25 في 8 لا 28 في 5 كم؟ 140 في 5 لا 28 بخمسة كم العملية هذه؟ 140 140 هنا المثقال لابد أن يكتب بهذا يعني فاطمة ربعها 15 ربعها 15 فيعطي المقدار 595 إذن يكون نصاب الفضة 595 غرام ويزكى منه ربع العشر الذي يصل إلى 14.887 غرام يعني ما يؤدي 15 غرام ثاني صابه الذهب 580 غرام يزكى منه ربع العشر ونصاب الفضة 595 غرام ولا زكاة فيما دون ذلك ثم قال وهناك مسألة نريد أن نتكلم عليها هل لو أن الإنسان لم كان عنده مثلا 60 غرام من الذهب وكان عنده مثلا 400 من الفضة هل تجب عليه الزكاة بمعنى هل يجوز ضم النقدين يعني أن تضم الذهب إلى الفضة وتحسب الجميع أم لا أننا لا نخلط بين الذهب والفضة وإن كان بعض العلماء وهو مذهب عند الحنابلة أنه يجوز للإنسان أن يضم النقدين يعني الذهب والفضة ولكن خالف في ذلك الجمهور واستدلوا بقول نقول ليس فيما دون خمس أواء فضع يعني ما دام الإنسان لم يصل إلى النصاب فلا يخرج قالوا ولو كان يخرج أو يضم الإنسان الذهب إلى الفضة لكن من الأولى أن يضم كذلك الإنعام أن يضم يعني الإبل بالبقر والبقر بالغنم وليس هناك من يقول من العلماء بهذا القول إذا لو كان الإنسان عنده ذهب وكان عنده فضة ولكل واحد منهما يعني نصيب لم يبلغ النصاب فإن الزكاة لا تجب في حقه إطلاقا فالذهب لوحده والفضة لوحدها هذا فيما يتعلق بنصاب الذهب والفضة ثم قال المؤلف ولا شيء فيما دون ذلك لا شيء فيما دون ذلك هنا أدرج العلماء مسألة وهي مسألة زكاة الحلي الحلي وهو الذهب الذي تتزين به المرأة هل تجب فيه الزكاة أم لا وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين فالمعروف من مذهب الجمهور مذهب الجمهور وهو قول مالك رحمه الله وقول الشافعي وقول الإمام أحمد عليه رحمة الله هؤلاء يقولون بأن المرأة إذا كان عندها حلي ولو فات النصاب فإنها لا تزكي لا تجب عليها الزكاة واستدلوا ببعض الأدلة من ذلك ما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة ليس في الحلي الزكاة هذا الحديث لو صح لكان حجة في المسألة لأنه صارح في لفظه وبمعنى ليس في الحلي الزكاة لكن ذكر النقاد نقاد الحديث أن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة ثم أنه يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث كثيرة تبين أن زكاة الحلي واجبة أن المرأة إذا كان عندها حلي عندها صيام وهذه الصياغة يعني فاتت المقدار فاتت النطاق فاتت 85 غرام فإنه يجب عليه الزكاة وممن قال بأن الزكاة لا تجب في الحلي استندوا أيضا إلى أقوال بعض الصحابة فمن الذين يقولون بأن زكاة الحلي لا تجب منهم عائشة أم المؤمنين وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأسماء بنت أبي بكر الصديق فهؤلاء أسماء خمسة من الصحابة يقول بأنه لا زكاة في الحلي بل روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ بسند حسن أن عائشة كان في فكرها بنات أخيها وكان لهن حلي فكانت لا تخرج زكاة الحلي لكن بعد ذلك ننقل كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لعائشة مفاده لما رأى عليها فتحات من وعد من ورق يعني عليها حلي او اكاوب من فضة. فقال لعائشة ما هذا؟ فقالت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله. فقال هل تؤدين زكاتهن؟ فقالت لا او قالت ما شاء الله. فقال عليه الصلاة والسلام حسبك من النار حسبك من النار. وهذا فيه وعيد شديد دليل على ان من لم يخرج زكاة الحلي فقد بشر بالنار، والذي يبشر بالنار او يوعد بالنار فطبعا هذا يكون على ترك واجب او فعل محرم. فاذا لم تخرج زكاة فانها قد تركت الواجب. وكذلك من الادلة التي استند اليها الجمهور انهم قالوا ان هذه الحلي معدة لخاصة الانسان لحاجة الانسان. قالوا فكيف يقال بان عليها الزكاة؟ قالوا وهذه الحلي او هذه الحلي هي امور خاصة بالانسان تتزين المرأة لنفسها. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قالوا لان العبد والفرس هي مما يملكه الانسان لحاجة نفسه اي خاصة بنفسه. وهذا القياس في الحقيقة مع الزائر. لماذا قياس مع الزائر؟ لان الله سبحانه وتعالى اوجب الزكاة في الذهب والفضة. فلا يمكن ان نقيس عادة ايجاب الزكاة في الحلي على الخيل وعلى العبد لانه قياس مع ذلك ولانه متناقض. وممن قال بوجوب زكاة الحلي المرأة اذا بلغ نصابا الامام احمد رحمه الله في رواية والامام ابن حزم عليه رحمة الله وكثير من اهل العلم وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. ابو حنيفة رحمه الله يقول بوجوب اخراج زكاة الحلي وله في ذلك ادلة كثيرة. من ذلك ما استندوا اليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث الصحيح ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاته الا اذا كان يوم القيامة احمي عليها في نار جهنم فتكوى بها او يكوى بها جنبه وجبينه وظهره حتى اذا برزت اعيدت فاحمي عليها حتى يقضي الله سبحانه وتعالى بالربا. الحديث هذا وكنا قد تكلمنا عليه. فقال الشاهدين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته الا اذا كان يوم القيامة. قالوا والحلي يعتبر من الذهب والفضة. ولم يبين الحديث ان هذا مما يكنز. وزيد حتى قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. فالله عز وجل ذكر الوعيد في شأن الذين يكنزون الذهب والفضة. والمرأة قد تتخذ من هذا الحلي كنزا. فإذا قلنا أنها لا تجب الزكاة عليها وهي قد تملك مثلا من الذهب ما يزيد على 500 غرام أو ربما حتى الكيلو وقد تدعي أنها تلبسه فتلبس اليوم هذا والآخر تلبس كذا فلا يجب عليها الزكاة. وهو بالحقيقة كنز لأنك لو قومته لكان يبلغ الملايين. ثم زد على ذلك أن هناك أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما رواه أهل السنة أن امرأة من أهل اليمن أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد هذه البنت مسكتان من ذهب غليظتان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار؟ قال فألقتهما فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر هذا الوعيد جاء في حق بنت كانت تلبس سوارين من ذهب. قال أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت لا. قال أيسرك أي أتحبين أن يصورك الله سبحانه وتعالى بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فقالت المرأة لا. فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يدل على وجوب إخراج زكاة الحلي ما ثبت أيضا عن عائشة فيما روى أبو داود والحاكم والدارقطني وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عائشة فتخاف من ورق يعني الذين زكتهن قالت لا قال حسبك من النار. فهذا وعيد في حق من لم يخرج ولم يؤدي زكاة الحر. ولهذا قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الموضوع: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبه والأطر يؤيده. يقصد الكتاب هو قول الله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة، والأطر يؤيده يقصد هذه الأطر أو هذه الحديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن ذهب إلى المنع أو الذين قالوا بأن زكاة الحلي لا زكاة فيها، قال ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأطر والأحوط أداؤهما. يعني الأحوط في دين الإسلام أن يؤدي زكاة الحلي. ولهذا رجح كثير من العلماء هذا القول، وهو القول الثاني أن الإنسان إذا كان لزوجته أو لبنته نصابا من الذهب أو الفضة وقد بلغ النصاب أن الزكاة تجب فيه، أن الزكاة تجب فيه. وخاصة أن النساء في الغالب وإن كان يستعملن الذهب للزينة ولكن قد يستعملنه لشيء آخر وهو الادخار، أنه يكون بمثابة الكنز. ولهذا يوصل عنهم في المثل يقول الحديد الحديد الحديد الحديد، بمعنى أنه لو تكون في شدة ويكون تكون في ضيق فتبيع ذلك الذهب وتستطيع يعني أن تعيش بها أو أن تشتري شيء آخر. إذن فهم أيضا يتخذنه لغرض آخر غير الزينة وهو مجرد الكنز. لماذا؟ لأن الذهب لا تنقص قيمته بل تزيد بخلاف الدراهم والنقود. النقود تفقد قيمتها ولكن الذهب دائما يبقى في الغالب يحافظ على قيمته. اذا فالاحوط ان الانسان يؤدي زكاة الحلي اذا بلغ نصاب. وهذا وان لم يقل به جمهور العلماء، قال به ابو حنيفه وهو رواه عن احمد، لكن كثير من العلماء المعاصرين ياخذون به كالشيخ الالباني رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، مع انهما يعني في كثير من المسائل يقتفوا ويتبعون وصول الامام احمد رحمه الله. والامام احمد لا يقول به وجوب زكاة الحلي ولكن خالفه لقوة الادلة التي ارتكز عليها من قال بوجوب زكاة الحلي. وان كان ايضا من علماء السعودية كالشيخ محمد بن ابراهيم المكي الاول والشيخ عبد الله بن حميد رئيس القضاء الاسلامي في المملكة ايضا يقولان بعدم وجوب زكاة الحلي. واما غيرهما كالشيخ عبد الله بن جبرين وشيخ ابن عثيمين وشيخ ابن باز هؤلاء جميعا يقولون بوجوب اداء زكاة الحلي. اذا فالاحوط اداؤها. لكن هل يعني انه اذا قلنا بان المرأة تخرج زكاة الحلي انها تخرج الحلي نفسه ام لها ان تخرج مكانه بالنقود او بالفلوس؟ طبعا هي تقيم. اذا كان عندها مثلا 200، اذا كان عندها 100 غرام تحولي، الواجب في حقها انها تخرج 2.5 غرام تقوم حل غرام يسوى يعني في السوق، يعني بسعر السوق. اذا كان يسوى مثلا 100,000 بعد 250. ويجوز لها مثلا اذا كان عندها الذهب هذا المقطع وكان مثلا عندها خاتم 2.5 وتريد ان تخرج الخاتم فلها ان تخرج ذلك الخاتم يعني بالوزن. واذا لم تريد ان تخرج هذا تخرجه بالقيمه، اي ما يقوم مقامه بالنقد وبالمال المعروف. ثم قال المؤلف: واموال التجاره. هذه مساله ايضا تكلم بها العلماء كثيرا. اموال التجاره يعني عروض التجاره، وسميت بالعروض لانها تعرض وتزول. فالتاجر مثلا يعرض التجاره لأجل أن يبيعها، ثم هو أيضا يشتري التجارة المعروضة، ولذلك سميت بالعروض، عروض التجارة. والتجارة بمعنى الأرباح، لأن الإنسان لا يدخل التجارة إلا من أجل الربح، فهو لا يشتري التجارة من أجل الاستهلاك، ولا يشتريها من أجل أن يقتنيها للاقتناء، وإنما يشتريها لأجل أن يبيعها، لأنه يريد الربح. لكن المؤلف هنا ذهب إلى أنه لا زكاة في أموال التجارة، وهذه المسألة قد تبدو غريبة، لأن جمهور العلماء على وجوب زكاة العروض، عروض التجارة، أن التجارة يزكى عنده فالزكاة تجب عليه إذا بلغ الحول، في زكاة العروض قيمة للآيات، يعني قيمة التجارة أو شرع عند التجارة وتخرج ما يجب في ذلك. وهذا مذهب الجمهور، قال به كثير من العلماء ولم يخالف إلا القلة من ذلك المؤلف الممشوكات، ذهب إلى القول بعدم زكاة أو التجارة. وكذلك ممن ذهب إلى هذا القول شارح الدرر وهو صدق حسن خاء، وقبلهما العلامة ابن حزم رحمه الله. وابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى قد تصدى لمن قال بوجود زكاة عروض التجارة، وأتى بأدلة كبيرة وكثيرة وعظيمة جدا يبين فيها ما ذهب إليه، وهو عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة. وله دليل في هذا كبير، وهو أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده تجارة، وكان الناس يبيعون ويشترون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عين لهم أشياء مما أو أمورا تجب بها الزكاة، ولم يخبرهم في حديث أنه تجب الزكاة في هذه العروض أو في هذه السلاح. قالوا فيبقى الأمر على الأصل، يعني البراءة الأصلية مستصحبة حتى يقوم الدليل على ذلك. قالوا لابد لنا من دليل حتى نقول به. والجمهور إنما استنادوا إلى بعض النصوص العامة كقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. والحقيقة أن هذا لا يمكن أن يكون دليلا واضحا صريحا. لماذا؟ لأن هذه الأموال التي أمر الله سبحانه وتعالى بأن تؤخذ من فقراء من أغنياء وترد إلى الفقراء قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تولى إيضاحها وبيانها. قالوا ولو قلنا بأن التجارة تعتبر من الأموال التي ذكر الله عز وجل في هذه الآية، قال فلماذا لا نقول مثلا بزكاة الخضروات، زكاة الخضر مثلا، وليس من هؤلاء من يقول بزكاة الخضر، رغم أنها من المال، وإنما تجب في المال الذي يؤتم من بيت هذه الخضروات. الحاصل أن هذه المسألة الخلاف فيها قديم وكبير ومشهور، والجمهور على وجوبها، وإن كان يستدل ببعض الأحاديث كما قلت منها هذه الأدلة التي ذكرتها ولتكن بها حجة، واستدل أيضا ببعض الأحاديث كقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بأن نخرج الزكاة فيما نعد، يعني فيما نهيئ، ولكن هذا الحديث هو حديث صبرة، قال العلماء بأنه حديث ضعيف. واستدلوا أيضا ببعض العمومات كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا وإذا قلت لأي تاجر ماذا تريد من التجارة من البيع والشراء؟ قال أريد الأموال، أي أريد الذهب والفضة. قال أليس هذا يكون غنيا؟ قالوا الزكاة إنما وجبت على الغني ولم تجب على الفقير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنياء وترد إلى الفقراء. قالوا إذا كان هذا الذي عنده التجارة لم يجب عليه الزكاة وهو غني فيكون هذا فيه تناقض، وقد يكون الإنسان غنيا وليس عنده مال وليس عنده تجارة، فكيف لن يجب عليه الزكاة؟ قالوا إذا لم تجب الزكاة على التجار إذا تجب على الفقراء. لكن هذا في الحقيقة هو مجرد نظر ومجرد رأي، ولو نظرنا إلى الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد دليلا صحيحا صريحا يوجب الزكاة في عروض التجارة. وهنا تأتي مسألة ربما يأتي الإشكال منها أو ترد الشبهة من هذه الحيثية. إذا قلنا بأن الزكاة عروض التجارة لا تجب، ففيما تجب؟ نقول تجب في المال الذي يحصله الإنسان من هذا البيع، لأنه لا يمكن للإنسان إذا كان مثلا عنده تجارة، نقول الإنسان مثلا يتاجر في شيء، مثلا يتاجر في قطع غياء ويكون عنده مثلا حانوت والحوانيت كثيرة، وقد يبلغ مثلا رأس ماله في تلك القطاع مثلا 5 مليارات، كيف نقول له مثلا إلى حال الحول أن تخرج الزكاة؟ كيف يفعل؟ واقترب واخرج عن قيمة هذا الذي عندك من قطع غيار. أم نقول له خذ هذه القطع غيار واعطها للناس؟ كيف يعطيها للناس؟ ماذا نروح يجيب محارف ويمد روح الفقر هو يحصل لي بس يبيعه، كان بس يبيعه ويبيعه أفضل ولا يطلع أن يعطي له ذلك. ثم هناك حكمة أيضا عظيمة أشار إليها الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة، قال بعض الناس يقولون كيف لم يجب الزكاة على أصحاب التجارة؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب الزكاة في المال المكنون، في المال الذي يخطره الإنسان. أما المال الذي يستفيد منه الناس فهذا لا يجب الله سبحانه وتعالى فيه الزكاة. لماذا؟ لأن الفقير هنا في الحقيقة ليس محروم من هذا، لأن الإنسان هذا الذي عنده أموال ووضعها واستثمرها في التجارة هو لم يحرم الفقير في الحقيقة. لماذا؟ لأن الناس يستفيدون من تلك التجارة فيبيعون ويشترون، وربما هذا الإنسان عنده هذه الأموال ويشغل بها أناس. إذن من الناحية الاقتصادية فهذه الأموال ينتفع بها الناس وليست تنزل مدخرا عند هذا الرجل. ولهذا يمكن بحث هذه الشبهة الذين يقولون بأن هذا الإنسان قد يكون عنده مثلا تجارة كبيرة وعريضة ثم كيف لن يجب عليه الزكاة. إذا الزكاة فقط هو في المنصوص الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المؤلف والمستغلات، ويقصد بالمستغلات أن الإنسان الذي عنده عقارات مثلا أو عنده دور للكراء فهذه لا تجب الزكاة فيها، وإنما تجب في المال الذي يحصله من الكراء. فلو كان إنسان مثلا عنده يعني عقار وعنده حوانيت ويستأجرها للناس فهذه لا تجب عليه الزكاة، وإنما تجب الزكاة في المال الذي يأخذه من هذا الإيجار ومن هذا الكراء لهذه العقارات وللدواب وللسيارات وما إلى ذلك. وإن كانت هذه المسألة مسألة أموال التجارة يعني مما تكلم فيه العلماء كثيرا، ولكن لما المؤلف لم يتكلم عليه هنا ولم يذكر أدلة في ذلك إلا أنه ذهب إلا أنه لا تجب الزكاة في ذلك، لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يخرج الزكاة مطلقا، بل يجوز في حقه أن يخرج ما تطيب به نفسه. مثلا لو أن الإنسان عنده حانوت في مواد غذائية في آخر الحول مثلا يريد مثلا أن يتصدق ليس قيمة محددة، يعني يقوم ما عنده من من من الأغذية وبعد ذلك يخرج ربع العشر، فهذا لا يتوجب عليه، وإنما يواجب حقه إذا أراد أن يتصدق أن يأخذ شيئا من هذا مما تطيب به نفسه، قد يقارب الربع العشر أو قد يزيد أو ينقص من ذلك قليلا ويخرجه طيبة بها نفسه. فهذا الذي قاله الإمام يعني الشوكاني، وقد سبقه إلى ذلك الظاهرية وهم إمام ابن حزم. والعجب أن كثير من أهل العلم المعاصرين يرون بأن زكاة عروض التجارة واجبة، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ بن جبريل، حتى رأيت له في بعض فتاويه أنه يقول مشنعا على الشيخ الألباني أنه قال لم يقل بإسقاط عروض التجارة إلا الإمام الشيخ الألباني رحمه الله، ولم يسبقه إلى ذلك أحد. ومع ذلك ومن المعلوم أنه سبقه إلى هذا كثير من أهل العلم، منهم الشوكاني ومنهم صديق حسن خان وقبلهم أيضا الإمام داود وابن حزم رحمه الله في المحلى، حتى أنه ذكر في صفحات كثيرة الأدلة التي استند إليها في عدم وجوب زكاة العروض على من ملك تجارة حتى ولو كانت كبيرة. والله سبحانه وتعالى موفق لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.